وكدر الثوب وجول الثوب استدرك البائس. بقالك قد ايه ما ختمتش القران؟ ابدا استاذ استدرك اللي فات. معلش باللفظ ده. اذبح نص بس اوعى تنتفي. امشي بسرعه وسارعوا الى ربكم. سارعوا سابقوا الى مغفره من ربكم. فاستبقوا الخيرات يا شباب. انا قلت لك يا ابني انت. ايوه انت. قلت لك كم مره؟ صم لك 10 ايام على بعض. ما ينفعش يوم كل اسبوع ولا كل اسبوعين. مش ينفع. قلبك بايظ عايز ينضف. صم لك 10 ايام على بعض. صم لك شهر على بعض. صم لك شهرين. وافطر كل شهر يومين ثلاثه عشان ما تبقاش كملت شهر 30 يوم على بعضه. صوم. اقرا القران اكثر من ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. تصدق صدقه عظيمه. قوم الليل كل ليله كل ليله كل ليله. اعمل عمل حزن كده تنجو به من النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عباده. استدراك الفائدات. استدراك الفائد. ما فاتك من طاعه فاستدرك بمثلها واكثر منها. ما تسيبش حاجه لانك تموت والموت قريب. الرجوع اليه اصلاحا لا يستقيم الا بثلاثه اشياء: الخروج من التبعات والتوجه للعثرات واستدراك الفائدات. وان ترجع اليه عهدا كما والرجوع اليه وفاء كما رجعت اليه عهدا. لا يستقيم الرجوع اليه سبحانه وتعالى وفاء الا بثلاثه اشياء. انت حفظت ثلاثه النهارده؟ الخروج من التبعات والتوجه للعثرات واستدراك الفائدات. قل ثلاثه كمان. التخلص من لذه الذنب وترك الاستهانه باهل الغفله تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك وبالاستقصاء في رؤيه عله الخدمه. اول حاجه التخلص من ايه؟ من لذه الذنب. اكبر افه تواجه التائب هذه الافه تعلق القلب بالذنب. كان بيحب واحده وبيمشي معاها تاب بس لسه بيحبها. هو تاب مبقاش يمشي معاها ولا يكلمها بس كل ما يفتكرها يعمل لذه الذنب. كان بيدخن وتاب بس لسه ريحه السرير بالدوام. كان بيسمع موسيقى وتاب بس لسه بيدندن برضه لما يلاقي نفسه فاضي يقوم المغاني تجري على لسانه وتخطر على بوقه. كان لذه الذنب اكبر حجاب بينك وبين الله. لذه الذنب. عارف اكرم حجاب ليه؟ عارف ليه؟ انت بقالك شويه ما صليتش على النبي صلى الله عليه واله. عارف دي اكبر حجاب ليه؟ عارف ليه؟ عارف ليه؟ لان المفروض ان الذنب يوحدك مش يسعدك. المفروض الذنب انت بتكرهه مش بتحبه. المفروض ان الذنب بيتعبك مش بيسعدك. يقول ابن القيم عليه رحمه الله: والمؤمن لا تتم له لذه بمعصيه ابدا، بل لا يباشر الذنب الا والحزن يغالق قلبه. ومتى خلا قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. انت معانا؟ مش فاهم. بزعل قوي. بزعل قوي لما يبقى الكلام زي الرصاص وانت مش معانا. لسه عايز تشرب وتبص على اللي حواليك. يا ابني هتفوق امتى بقى؟ انا عمال ازغزغ. فوق! اكبر عقبه وآلة بينك وبين الله لذه ذنب. حبك للذنب. عشقك للذنب. عيشك للذنب. تمتعك بالذنب. المفروض انت بتكره الذنب. المفروض ان انت بتنكر الذنب. المفروض انك بتستقبح الذنب. ازاي تلتزم بيه؟ طب هتخلص مني ازاي؟ قول لي انت هتخلص منها ازاي؟ هجيب الخلاص منين؟ هجيب الخلاص منين؟ وانا فعلا ايدي مريض بيها. المعصيه بحبها اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مش هقدر اقول اللي لازم. لما تعمله بالثلاثه الاولانيين صح. لا مش هقول والله ما قال مش هيحصل. لا تقولوا انتوا الاول. الثلاثه الخروج من التبعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائدات. 7 ايام من الميلاد اليوم الثاني جاي وبعدين نقول بقى اللي بعديهم. لكن احنا هنقف على بعض وخلاص ونكوم فرحانين. لا وتيجوا المره الجايه انضف من كده. تيجوا المره الجايه وانتوا اخبث قلوبا مش بالوقفه دي ولا بالالتفات ده ولا بندور على ميه ولا جايين نتفرج. لا جايين بقى عشان ربنا يتوب علينا. تنوي كده من بيتك وقول له يا رب انا ريحتك وتوب عليا النهارده ده تموتني بالمجلس مفيش ثاني. قول له كده وخد عهد معاك. بس لما تعمل الثلاثه دول اللهم تقبل توبتنا. واغسل حوبتنا وارفع خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل بخيمة صدورنا.